أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك فحسن. الدعاء عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى سنة رسول الله. الدعاء بعد دفن الميت: اللهم اغفر له، اللهم ثبته. دعاء زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء الريح: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعاء الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. من أدعية الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. الدعاء إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. الذكر بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. من أدعية الاستصحاء: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. دعاء رؤية الهلال: الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله. الدعاء عند إفطار الصائم: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الدعاء قبل الطعام: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الدعاء عند الفراغ إلى الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. دعاء الضيف لصاحب الطعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصل أي فليدع. ما يقول الصائم إذا سابه أحد: إني صائم، إني صائم. الدعاء عند رؤية باقورة الثمر: اللهم بارك لنا في ثمرنا